السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه الترغيب والترهيب، في الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر، وذكر أحاديث. قال: ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن، ورواه ابن أبي شيبة، وقال: كإقعاء القرد مكان الكلب. قال المنذري: الإقعاء بكسر الهمزة. قال أبو عبيد: هو أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقع الكلب. قال: فسره الفقهاء بأن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال: والقول هو الأول. عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه. قال المملي الحافظ عبد العظيم رحمه الله: وأبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه، لم يروي عنه غير الزهري، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث. الخصال التي أوصاه بها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في بعض الأحاديث الحث والترغيب على صيام ثلاث البيض، يعني 13 و14 و15. أيضا من الثلاث قال: ركعتي الضحى، فإن صلاة الضحى من أفضل النوافل، وهي التي تقوم مقام الصدقة عن كل عضو، عن كل مفصل من مفاصلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من الإنسان عليه كل يوم صدقة، شكرا لله الذي من علينا بهذه المفاصل حيث أن الجسم يتحرك بسهولة، أي عضو تحركه، لو صلب واحد منها لا تعبت تعبا شديد. فمن فضل الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء وهو الحكيم العليم وعلى كل شيء قدير، جعل هذه المفاصل من نعمه علينا أن نتحرك كما شئنا. 300 مفصل كل واحد عليه صدقة يوميا. قال: يا رسول الله، من أين لنا؟ كيف نتصدق؟ فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك فتحمل له متاعه على دابته صدقة، وهكذا. يعني جميع الأعمال التي تستطيع أن تعملها أو تقولها من ذكر الله عز وجل فهي من الصدقات. أيضا وركعتي الضحى تقوم بذلك كله، صليت ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 حسب المستطاع، ولكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ترى أنك تستطيع أن تداوم يوميا على 2 ركعتين فقط داوم عليه، تريد تستطيع 4، تستطيع 6 8، المهم أنك تحرص على المداومة، لأن من فوائد المداومة أنك إذا حصل لك مانع ما استطعت أن تؤدي هذا العمل فإنه يكتب لك كأنك عملته. إذا داومت على عمل صالح، قيام ليل، صلاة الضحى، النوافل التي هي الرواتب وغيرها من الأعمال، إذا حصل لك مانع من الموانع وما استطعت أن تؤديها فإنها تكتب لك كأنك عملتها. هذا من فوائد المداومة على العمل والمثابرة عليه. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيضا الخصلة الثالثة التي أوصاه بها عليه الصلاة والسلام أن يقول: أن أوتر قبل أن أنام، مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل ثم أوتر في آخر الليل وداوم على ذلك لأنه الأفضل، لكنه شرع للأمة أنه يجوز أن تؤتر أول الليل ويجوز أن تؤتر وسط الليل، لكن إذا استطعت أن يكون وترك آخر الليل فهو أفضل، فإن تلك الساعة هي ساعة مشهودة، يعني أن وقت السحر والرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، ذلك الأفضل. لكن ربما أنك تعجز ما تستطيع، فأوتر قبل أن تنام. ولأن أبا هريرة رضي الله عنه من طلبة العلم ومن أحرص الناس على حفظ الحديث، ربما أنه يسهر على طلب العلم وعلى مدارسته وحفظه وترديد حفظه حتى لا ينساه، فمن أجل ذلك يخشى أن لا يقوم يوتر قبل أن ينام. هذه الخصال التي أوصاه بها عليه الصلاة والسلام، ولذا قال: لا أتركها أبدا. وأما أن الخصال التي نهاه عنها، فأولا الالتفات في الصلاة، لأنه اختلاس يختلس في الشيطان من صلاة العبد، ولأن الإنسان إذا قام يصلي قام بين يدي الرحمن، وفي حديث بين عيني الرحمن، وأن الرب عز وجل يقبل على عبده إذا وقف العبد يصلي، فإن انصرف عنه أن ينصرف عن صلاته في التفات أو انصرف قلبه أيضا صار لا يفكر، كان صار يفكر في غير الصلاة وكأنه ليس بصلاة، الله غني عنا، ينصرف عنك ربك، فمن انصرف عن الله انصرف الله عنه، فأقبل على الله يقبل عليك، أنت محتاج وهو غني عنك. أيضا نهاه عن إقعاء كإقعاء الكلب، يعني في الصلاة، والواجب من الإنسان يتتبع كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قياما وقعودا وركوعا وسجود حتى لا يخالفه في شيء. فالإقعاء ذكروا من معانيه أنه يجلس يجعل مقعدته على الأرض ثم ينصب ساقيه هكذا ثم يجعل يديه هكذا على الأرض، قالوا هذا إقعاء الكلب، فهذا لا يليق في الصلاة. واجب الإنسان يأخذ التعاليم النبوية، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى وأخرجها من تحته وجعل أصابعها متجهة إلى القبلة وجعل يديه على فخذيه هكذا متجه إلى القبلة، ثم يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعفو عني هكذا. وقيل أيضا صفة أخرى لإقعاء الكلب، إما أنه ينصب رجليه واقفة هكذا ثم يجلس عليها. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يتتبع كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقها، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نهاه عن الالتفات في الصلاة وعن إقعاء الكلب، ونهاه أيضا عن إيش عاصم الثالثة؟ التفات نقرة كنقرة الديك، يعني هذا تعبيرا عن تخفيف الركوع والسجود. وفي بعض الروايات نهى عن نقر الغراب، وقال أشد الناس سرقة الذي لا يتم ركوعها ولا سجوده، أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يا رسول الله يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجوده، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما كأنه في صلاة، قيام وقعود وركوع وسجود إشارات فقط، هذا عبث، ليست صلاة، ولا تقبل الصلاة ولا تصح. ولذا كان جالسا في المسجد عليه الصلاة والسلام فدخل رجل فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجوده ولا جلوس ولا شيء، فلما جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام وقاله ارجع فصل فإنك لم تصلي، فصلى مثله لأنه ما يعرف إلا هذا. والثالثة كذلك حتى قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يسميها العلماء حديث المسيء صلاته، يعني المسيء في صلاته، وهو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، إلى آخر الحديث. في كل ركن يقول حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن حتى آخر ركن. علمه ركعة كاملة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أبا هريرة، والنهي للجميع للأمة ليس له وحده، وأمره أيضا بالخصال الثلاث وليست له وحده، لكنه حديث حدثه به ليعمل به ويبلغه للناس. ثم الحديث الثاني، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفاته في الصلاة قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. نعم أخذنا. قال لا يزال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. نعم، إذن هذا من الخشوع بين يدي الله، أنك لا تكثر الحركات ولا تلتفت في الصلاة، ولا يكون همك الدنيا والتفكير فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالذي يكثر الحركات ما خشع، كما جاء في الحديث لما رأى رجلا يكثر الحركات قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فكثرة الحركات في الصلاة دليل على عدم الخشوع. ولا لماذا أمرنا إذا كبرنا نقول هكذا نجعل يدينا؟ من أجل أيضا ألا نحرك يدينا بشيء، وأمرنا أن نجعل أبصارنا موضع سجودنا، ما نرفعها للسماء ولا ننظر أمامنا ولا نلتفت. هذا من أسباب الخشوع. لأن الصلاة هي الصلة بينه وبين الله، إذا أفسدناها قطعنا الصلة. فعلى الإنسان سواء في النفل أو في الفرض يحرص على كمال صلاته وتمامه، حتى يخرج بشيء ينفعه، يعرف أنه أدى عبادة يرضى الله بها عنه وتنفعه وتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. أما الصلاة التي لا خشوع فيها وفيها عبث وغفلة القلب، اسمه انه صلى، يسمي نفسه انه صلى. وقد ورد ان الانسان لا يؤجر على شيء من صلاته الا ما حضر بها قلبه، فقد يخرج الانسان بنصف صلاته بربعها الى قلب عشرها. 19 اين ذهبت؟ ذهبت حركات ونظر والتفات ورفع بصر إلى السماء إلى آخر. لو تسأله ماذا قرأت ماذا قلت ما يدري، وش قرأ الإمام ما يدري. المهم أنه سمى نفسه مصليا. ف فما دام أنها أعظم الأركان بعد الشهادتين يجب أن نحسنها سواء فرضا أو نفلا. نور وبرهان لك يوم القيامة، الصلاة نور والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من مس الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة. قال عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: واحدة، ولا أن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني: حديث صحيح. مس الحصى هذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصباء، وقد يصلي الإنسان في البر فيكون في مكان في حصبة، فالذي ينبغي لك أن تسجد بدون أن تمسح الحصى أو تحركه، إلا إذا كان مكان ما تتمكن من سجودك تماما، فيه مرتفع وفيه منخفض فلا تستطيع أن تسجد سجودا تطمئن فيه، بحيث أنك تضع أنفك وجبهتك على الأرض مطمئن، هذا تمسحه مرة واحدة حتى تسوي مكانا يصلح لك بالسجود. أما الآن ولله الحمد المساجد كفينا ولله الحمد المؤونة، مفروشة ونظيفة ولله الحمد، لكن مهما كان كل شيء يذهب خشوعك، يذهل قلبك، يفقدك روح الصلاة، تجنبه. احرص على أن تؤدي صلاة ترفعك عند الله وترفع درجاتك وترضي ربك. سواء نفلا أو فرض احرص على كمالها وتمامها، ولا تعرض صلاتك للبطلان وتعرض نفسك للحرمان. الصلاة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فالمؤمن الذي يؤدي صلاته على وجه الصحيح يجد لذة وراحة واطمئنان، يخرج من المسجد وهو مرتاح الضمير، يعرف أنه صلى كما أمر، لأن الصلاة ليست يعني أمور عادية فقط نؤديها ونتسمى بها. إذا ما أحسن الصلاة فماذا عندنا غيره؟ نعم. واحدة ولا أن تمسك عنها خير يعني لك، أنه إن اضطررت إلى مسح الحصى لتسويته وتعديله لسجودك فهذا الذي يباح لك مرة واحدة تمسح هكذا، ولا أن تمسك يعني أن تتركها بعد خير لك إن استطعت أن تسجد، يعني ليس فيه ما يمنعك من السجود، فالأولى لك ترك الحصى على طبيعته كما هو. ومثله التراب، الإنسان يعني ما يصلي فيه حصى، يصلي فيه تراب كذلك. إذا كان مكان تضع جبهتك وأنفك وأنت مرتاح فلا تمس التراب ولا تمسح ولا شيء، لكن لو كان مكان منخفض جدا وأمامك أيضا مكان مرتفع ما تستطيع أن تسجد فيمكن أن تعدل موضع سجودك بمسحة واحدة بالتراب حتى تسجد وأنت مرتاح ومطمئن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. رواه البخاري ومسلم والترمذي، ولفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والنسائي ونحوه أبو داود، وقال: يعني يضع يده على خاصرته. نعم، هذه يقولون إنها من عادة اليهود يضع يده على خاصرته وهو يصلي، فنهينا عن فأمرنا بمخالفتهم ونهينا عن موافقتهم، فلذلك أمرنا أن نجعل يدينا هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، يقبض اليسرى باليمنى. منها أولا أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن ذلك يعينك على الخشوع وعدم الحركة في الصلاة أحسن من الإسبال، وأحسن من وضعها تحت السرة كما ورد في بعض الأقوال. وكل ما جاء في قول نهيت أو أمرت، فالآمر والناهي له الرب عز وجل. وأما الصحابة إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك يجب علينا أن نمتثل ما أمرنا به ونطبقه، وما نهينا عنه فنتجنبه. هذا هو مصداق المسلم، يعني تطبيقه للتعليمات النبوية، وهديه صلى الله عليه وسلم خير هدي سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود ونحوه. قال المنذري قوله وليدرأه بدال المهملة أي ليدفعه بوزنه ومعناه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه وقال الألباني حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خيرا من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي. رواه ابن عبد البر في التمهيد موقوفا وقال الألباني صحيح موقوف. المرور بين يدي المصلي مما يشغل المصلي عن صلاته ويذهب خشوعه، لكن الذي شرع لنا حتى نستطيع أن ندفع من يمر هو أن نجعل سترة، يجعل إنسان أمامه شيء يحدد موضع سجوده فقط، لا يحمي المصلي أكثر من موضع سجوده، من قدمك إلى موضع سجودك تضع شيء له شاخص بحيث أنه يرى. فإن أحد أراد أن يجتاز يمر بينك وبين سترتك فادفعه بالتي أحسن، فإن أبى فادفعه ولو بالقوة لأنك لك حق، قد حددت موضع سجودك، فالواجب أنه يمر من ورائه. هذا هو الواجب، ولا أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. فالراوي يقول لا أدري هل أراد 40 سنة أو 40 شهر أو 40 أسبوع أو 40 يوم، الله أعلم. لكن مهما كان هو تحذير من المرور بين يدي المصلي وترهيب منه، ولأن المصلي إذا قام فإنه يملك من الأرض من قدمه إلى موضع سجوده، لكن ما الذي يحدد؟ الواجب إذا استطعت أن تضع سترة عند موضع سجودك، يعني يكون إذا سجدت تكون سترتك تمس رأسك، ما تحمي أكثر ثم تريد أن تقاتل عليها. وجاء الوعيد لأن يقف 40، قال ما أدري 40 يوم 40 شهر 40 سنة خير من أن يمر بين يدي المصلي، مما يدل على عظم شأن الصلاة والمصلي، وأن من حاول أن يمر بينك وبين سترك فإنه آثم إثما عظيم. فلذلك أمرنا بأن نضع سترة ونمنع من يريد أن يمر. والواجب أيضا للإنسان إذا كان قائما أن يقرب من سترته حتى يقل الفراغ بينه وبين سترته، فلو جاء إنسان يمر يرى أنه ما فيه فجوة، ما فيه مكان يمر بينك وبينه، فيأتي إما من خلفك وإلا من وراء السترة. وليس هناك دليل على أن الحرمين لا بأس بالمرور بين يدي المصلي دليل قاطع، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدث بهذه الحديث وهو في المدينة، والناس أخذوها عنه يطبقونها في المسجد نفسه. ولما سئل عن قدرها وارتفاع السترة قال مثل مؤخرة الرحل، الرحل الشداد الذي يوضع على ظهر البعير ثم يركب عليه الرجل، في خشبة من خلفه من خلف الراكب حتى يستند إليها مرتفعة تقريبا شبر. والقصد من هذا حتى إن المار يراها، يرى السترة فيجتنبها، يأتي من ورائها. وجاء التشديد في مرور المرأة والكلب والحمار، والكلب خاصة أيضا الأسود لأنه شيطان، فهؤلاء قالوا إذا مروا من أمامك بطلت صلاتك. ومنهم من يعني من العلماء من يستدل بكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل في حجرته وأم المؤمنين أمامه مادة رجليها في قبلته، ومن ضيق الحجرة وليس فيه مصابيح ظلمة، إذا أراد أن يسجد غمزها بإصبعه حتى تكف رجليها فيسجد. الحجرة ضيقة وليس فيه مصابيح، ولذا اعتذرت قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني لو كان في مصباح ما أحوجت الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ألجأته إلى أنه يغمزني، فأنا أكف رجلي. ففي مثل هذا الحديث استدلوا على أن الصلاة لا تبطل، ولكن المار يأثم إثما شديد. هذا إذا لم يكن هناك زحام شديد لا يستطيع المار أن ينتظر ولا يجد فرصة، فاتقوا الله ما استطعتم. الحرمين حصل فيها أزمات من حيث المرور وعدمه، هذا متى؟ في موسم الحج في رمضان، أما في سائر الأوقات وإن كان الناس كثير فإنه بالإمكان الإنسان يتصرف. أما في الحج وفي رمضان لأن الناس يكثرون جدا فإنه إذا لم يجد الإنسان فرصة وليس عنده استطاعة بأن ينتظر، فإنك لو مررت ما دام الضرورة فأرجو أن لا بأس بذلك، لكن لا تمر اختيارا يعني وأنت قادر على أن تجد طريقا غير هذا. وكان عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إذا رأى رجلا يصلي وليس له سترة جلس أمامه وأعطاه ظهره وقال له أكمل صلاتك، يعني من إخلاصه رضي الله عنه أنه يكون سترة للمصلي. فعلى هذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه المسألة بقدر ما نستطيع. أنت أيها المصلي احرص على أن تصلي إلى سترة عمود أو غيره تجعل لك شيء يحدد موضع سجودك، وأنت أيها المار لا تتساهل. الواقع أن بعض الناس كأنه عنيد متمرد يمر قهرا وليس هناك حاجة، فلذلك ينبغي الإنسان أن يراقب ربه وأن يعامل الناس بمثل ما يحب ويعاملوه به. قطعا ما ترضى أن أحد يمر من أمامك وأنت تصلي، إذا لا تفعل أنت هذا، لا تفعل هذا، لأن مرورك قد يلفت نظره ثم يشتغل عن صلاته فلا يدرك مصلى ولا كم بقي فتشغله في صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم. وقال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه: قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجة بلفظ وابن ماجة ولفظه: قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح ولا نعرف له علة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي، وقال الألباني: صحيح موقوف. عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجة والبيهقي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه رضي الله عنه. قال الألباني: حسن لغيره. وعن نصر بن محمد وعن محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجة عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. قال الألباني: صحيح لغيره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك وإن أخرجاك من مالك، وعن كل شيء هو لك، ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده في المتابعات. وقال الألباني: حسن لغيره. وعنه رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. عن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، فدخل رجل فقال: أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك، وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخلى، ولا تشربن خمرا، فإن مفتاح كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي. قال الألباني: حسن لغيره. عن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. رواه أحمد والبيهقي، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن مصعب بن سعد أنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله الذين هم في عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وقال الألباني: حسن موقوف. هذه الأحاديث بجملتها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي رأس مال المسلم، وهي الصلة بينه وبين ربه. إذا ترك انقطعت صلته بربه، وعبد انقطع صلاته بربه فهو عبد شقي هالك خسران في دنياه وأخرى. الصلاة عمود الإسلام، وهي الفارق بين المسلم والكافر كما سمعتم. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ترك واحدا من هذه الثلاث ليس أخونا في الدين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرون عن أوقاتها. ما دام أنك مسلم وملتزم بالصلاة وتعرف أنها ركن من أركان الإسلام ولها أوقات محددة، فقاتل فحافظ عليها، قاتل شيطانك، جاهد نفسك، استعن بالله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا متى غيا واد في جهنم هو مسكن من يتهاون الصلاة. فكيف إذا تركها؟ ولا تكفي صلاة عن صلاة أبدا. فقد سمعنا أن بعض الجهلة لا يصلي إلا في الجمعة، وبعضهم يشتغل طول النهار ولا يصلي إلا إذا رجع جمع الصلاة الخمس. من شرع لنا ذلك؟ الله عز وجل لما شرع الصلاة شرع لها أوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوالها، هذا يدخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل يدخل فيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر تشهدها الملائكة كما يشهدوا صلاة العصر، يتعاقبون فيكم لا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. خذ حذرك أيها المسلم وحافظ على الصلاة وعلى دينك، دينك رأس مالك، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن علمك ماذا عملت به. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. إذن علينا أن نستعين بالله ونحافظ على الصلوات في الجماعات، ونحافظ على أولادنا ونصحبهم معنا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل ترضى أن تكون من وقودها أنت وأهلك؟ وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. في سكرات الموت ما نسي صلى الله عليه وسلم شأن الصلاة. اللهم صل وسلم. إذا مما يثبط عن الصلاة السهر على الملاهي والقنوات أيا كانت، فينبغي للمسلم أن ينهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويسير على هديه، فهديه خير هدي. كان يكره النوم بين المغرب والعشاء لئلا ينام عن العشاء، ويكره الحديث يعني السهر والسمر بعد العشاء لأن ذلك قد يشغله، ثم ينام متأخرا فينام عن الصلاة. والمنافقون هم الذين يتهاونون عن الصلاة، يتهاونون بالصلاة ولا يبالون بها. لأن المؤمن من علامة إيمانه محافظة على الصلاة، إذا رأيتم الرجل يعتد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالآيات والأحاديث كلها متضافرة متفقة على وجوب المحافظة على هذه الصلاة، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وإنهن من سنن الهدى فلعلكم إن تساهلتم فيها تركتم سنة نبيكم، ولئن تركتم سنة نبيكم وإن تركتم سنة نبيكم ضللتم. فالله الله على أن نقوم مستعينين بالله واستعينوا بالصبر والصلاة، نقوم على أنفسنا ونقوم على أولادنا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما دام أنك لا ترضى أن تترك عليه نقصا في نفقاته وفيما يشتهي وفي علاجه، فأهم ما يكون دينه تقومه عليه ليكون لك ذخرا وقرة عين في الدنيا وفي الآخرة، لا يكون وبالا عليك فإنه يحاسبك يوم القيامة يقول يا ربي ما أمرني ولا نهاني ولا علمني ولا وجهني. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الصلاة هي رأس المال، هي عمود الإسلام، هي صلة بينه وبين الله، هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة ورفع الدرجات، نور في الوجه وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله السلامة والهداية والثبات وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين امتثلوا قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل وسلم. دروس الأسبوع القادم، الدروس القادمة إن شاء الله أسبوع القادم، يعني من ابتداء من الأسبوع القادم سيكون فيه نوع من التعديل بسبب طلابنا، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والإخلاص والعلم النافع. يقولون عندهم امتحانات ثم إجازة، فنحن نشجعهم على ذلك، فلذلك سيكون المنهج يختلف قليلا حتى يرجعوا إن شاء الله بعد الإجازة. فإن شاء الله من الغد سيكون عندنا بدل كتاب التوحيد نسخة أيضا فيها التوحيد وفيها يعني بيان فضل الإسلام وما اشتمل عليه، أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وعندنا يوم السبت من ابتداء من السبت إلى الثلاثاء أيضا آداب المشي إلى الصلاة، وأيضا فقط. أما الترغيب والترهيب يوم الأربعاء سيبقى كما هو إن شاء الله، هذا مؤقت نقول حتى يرجع طلابنا إن شاء الله، فنرجع إلى منهجنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا محمد جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: رجل فقد عقله بسبب حادث، فهل يحج عنه ويعتمر؟ نعم، ما دام انه فقد عقله فهو بحكم الميت، والميت يحج عنه ويعتمر. لكن ان كان له مال فمن ماله، وان لم يكن له مال موجب من سيتبرع عنه فجزاه الله خير. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة الإسلامية، كثير من الأوقات أشعر بالحزن والكسل فلا أستطيع أن أدرس، وهذان شيئان يغلباني، فما العلاج؟ هذا تثبيط من الشيطان، لأن العلم معروف أنه نور، وسيكون سببا في أنك إن شاء الله تعمل به وتعلمه للناس. فالشيطان يريد أن يثبطك، يثبط عزيمتك حتى لا تستمر فيما أنت عليه. ولكن استعن بالله، واستعينوا بالصبر والصلاة، اصبر، جاهد نفسك، وأكثر من الصلوات استعانة بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، والله أمرنا قال: استعينوا بالصبر والصلاة. فأنت صل كثيرا نوافل، ودع ربك على أن يعلمك وأن يفتح عليك، وابذل الجهل واصبر وأبشر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.